بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب كان مقعي سوحا ليرهذا سيدا كقرا بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار وكتاب حديث وسقالي سقاشا حديث كل من ايو وجوامع الأخبار جوامع الكلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحيالها إلهي أوسي أي كم التهي وحلل هذا جوامع الكلم هذا الأرورسا هذا القابا ومعنى وين له وهذا الكوبا ولقو قذنا مراد هذا البضان وبهنان لها هذا الكوبا لقو قدته وإلهي سيئ سبحانه وتعالى النبي الله محمد مركز جوامع الأخبار أيالي رهذا كتابك شيخ أروري حديثك سو أروري إسلا أسقى شرحي شرح يرى بسيطة أيو سارتي نسك حديثك النبي عليه الصلاة والسلام بوكيني مركو كينو وحراعين إياه شرح كوبا وآدي آد مفيدوه أيو الراعية مركا انت بذن أحاديثة وحي أبداً تهي وحي أبداً يهين أحاديث بخاري مسلم لغا سوقاتي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أي أحاديثة سأبداً تهي أكثر كواس الأسوي مالك كواس أحاديثة سوى حديث صحيح حوي تخريج يمدن ومبانا وحال أركا شيخ أحاديث كروكينا وإمام أحمد في مسنده أكسو قوريه لكن هو حديث كوبا مصنف كان ونسبين يا كتاب أكسو قادو وعلناية كتاب كاسو كيا لا بولية وحوك لو أحاديث بدن حديث كلا كسو أرورين يا أصحاب السنن كتبته ذي السنن الأربعة أيو كسو أروريا سيدا أبو داود إيو الترمذي إيو نسائي ابن ماجة أفرتاس السنن الأربعة للا أصحاب السنن الأربعة أفرتاسنا حديث كجرت أيو كينيا وحكم إذا حديث توحو كسو قاضيو كتبه كسو قاضي موطأ إمام مالك وحكم إذا سنن البيهقي أيو كسو قاضا وكسو قورنيا وحكم إذا المستدرك الإمام الحاكم الحاكم النيسابوري أيو كسو قورنيا كتاب كيس مستدركا مركا كتب أحاديث تاسلفت يدعو تخريجي سن وأن أركضون هذه إلهي إلى هذا حديث كست كله تخريج كيسة والرعسية هاي كتاب كون النووي على كتاب كان شرح جوامع الأخبار وحكاها ليه وكتاب مختصر اسكابانوي أحاديث تؤنوس أروريي مع الشرح الشيخ أو اسكدره وحوي مسائل آدو تربلا ونافع أوه واحتر له أي شيخ كتاب كيسان وقو حسين هذا علم التوحيد وعقيدة التوحيد كي أنكبرنين هذا يتهي علم السير إيه يعني السلوك إلى الله سير ذي دقن كوناكسا الله أرادك كيهي إيضا الشيخ أحاديثك هذا يسوى نوسه أروريه أخلاقيات كوناكسن أخلاق ذي دقن كوناكسن أحاديث كل من يسيبو نوسو أروريو ماشي نوكياني وحكم إذا أن أركض دورنا وحيالها الطبقة يعافمات كخسيحتا حديث تيدو وانو جرتا وان اركد دونا فقه اي احكامتا او الاحكام الشرعية ابواب الفقه ما يلبضن بوكك يني دونا هدي عباداتاي هدي معاملاتاي هدي انكحلي يقورك اي تاي مصنف كوانو كيني دونا وان اركد دونا ان شاء الله تعالى مركا مواضيع ادي اد نافعوه وادوني اخربو واحترقف كمسلم كأوله أحاديث تاس أيو نوسة أروريي شرح آدي آد أقيمة بذنة وأو نوسة رشيخة وأن أركض دون بإذن الله تعالى شيخة ترجمة ذيسة وحويان أول كيدي قرن جيهور أوائل كيسود شيء يعني قيب كم إذا نواءو نولا سل قرن قالفتي سونا لنتي حيال كوني أفر بقول هذا كجيرنا يوحل جيرو كوني سدح بقول يتضبذي هجرد النبي قمرك أحيد أي شيخ ولا شيء وحونا دين تكوني سدح بقول يو لحية تضباتا كي أيضا عمر يسعوي هاي سقالي لحدا سنو أيو كل انتي شيخ مركا مقعي سوحالي إلى هذا شيخ عبد الرحمن ابن الناصر السعدي يا لويغانا آل السعدي بينها قبائل كاس وعربت كمذا من قبيلة بني تميم قبيلة اللي إلى هذا بكمذا سعودي بل كاس اللي إلى هذا حد أيو كل شيء مقال عنيز اللي إلى هذا قسيم كترسن أيو شيخ خاس كل شيء وحنا كبرتي بل كاس علم ذي سي جوكتي أيو شيخ علوم كالدوان يكبرتي مشايخ آدو بضنة علمي وكقاتي علمي قاس هدو فقهي يهي هدو حديث يهي هدي أو يهي مارك التفسير أو يهي هدي تهي يعني اللقاء أي تهي ونحو ذي صرفي يوحي لميدة أو يهي هدي أصول فقهي تهي هدي علوم الحديث أي تهي يمصطلح يوحي راعه علوم هذا سواقة جوكتي أي شيخ وحكا قاتي ونكفى إذي استي مشايخ آد وبذنة وولها مشايخ بذنة علمك وكا قاتي إلا علوم هذا مركة ترجمة ذي سكهد ليان لن كان يعني شيخا شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حالي لهذا أقول نمو كرسو كوري هو يي أبل أن هو يي ذي أساقو أفر سنة جيرو أي لما تي أبينا سوى تدوجرة بودنتي مركا سوى أغون أو رجيئة بصابر باري علمي قانا إلهي جعليسية ذكاء آدي فهمي آدو وين إلهي وأسيه سبحانه وتعالى ولذلك علومته ألفي يكتبها مؤلفات كيسائه آدي أتربذيه فنون فربذن أيوح كألفي أرضي بذن نوولها أردي ذيسا رقوا عن سنة وحكم إذا ولادك شيخي هذا بنتي وشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ليرا هذا أيا كم إذا رق نوع عاسو كلاؤه واوين با وصو صارو شيخ واها أردي ذيسا هاي وحصو باري كتبها مركة وشيخ اللي في تفسيرك كتاب آدو قيمة بذن وإلا تدو مجلد أيو ليهي قول لي رهضه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وتدوم مجلده تفسير أدو قيمة بذن أي وليه وإلا تدوم هذا مجلد ككوبا ومطبوعه له كتاب كواقي دويتالك أنكو أخرينيني وفقه قاها سنة كيهورة سقع إسكالها منج السالكين وتوضيح الفقه في الدين سقع إسكالها مؤلفات كسو كمدها أصول فقه وحبوك ألفي فقه وحبوك ألفي تفاسيرتي حديثك وحبوك ألفي يعني ما شاء الله يعني جزاه الله خير إلهي في ميزان حسناته هو يلو وأود ذلك مركا حد وحق وماشنا وقرينا وحديثتي النبي عليه الصلاة والسلام حديثتاس أيو مصنف كماشان وقو قري شرح بسيطه آدم معانا وقو ساري ساقا سلا سرحي كتبها سوكال حديثت النوع عانو كلا جوامع الكلم كا إساقا أقوموه الرأي ضد بدانو كهو الرأي أيا أرور شي أو كقد ضيدي إساقنا عد ألا عدي مرك إلهي سبحانه وتعالى أوسيه يعني ما ركتي فرصد أوسيه نا إيادنا سيدو كلا هدي أودوها شو إن حديثة سوكال الأروريه ثم شرح ما شاء الله لصارته بسيطة هدوس الشرحين إنو إنت كتابك قرأ وكتغو فوائد بأمد أطاه وكتبتها لغسو أرورشو يعني تدك هذا كهر الرماها سقوري جري وجوامع الكلم كأروريو هذا أبدين الإمام النووي رحمه الله كتاب كس أربعين الأربعين النووية ودكتهن وأفرتن حديث أما اللبي أفرتن حديث وآدي آد جوامع الكلم وكسو أروريي حديث آد وضع مفيدة سيدا درت بو الحافظ ابن رجب الحنبلي أفرتن كي حديث النووي بو طبان كلا انت كدري أيو كتابه بحي جامع العلوم والحكم طبان وكو زيادي أيو ساو سمي مركز ساسو كلا علوم هذا ساسي هاي ساسي وقالي في جرين أيضا متنية أيو قفك سارن كرا وانا شرحي كرا دو دونو سيد ابن رجب وكلا شرح ما شاء الله مستفيدة آدو قيمة بذن أيو كتاب كيسا جامع العلوم والحكم أيو سارة آدو قيمة بذن لكن إمام النووي وسأروا لي حديثتي مجرد متني قيدي وكوكاني وأنا شرحانين وهو أربعين كان أقول قري مركا وأسلوب أي ذاتك أهل العلم استعمالي جرين أو سن أساقوا بلابين اللوغه الرئي شيخ رحمه الله وأيمو واوين أساقوا كوا وينيد كان علم بدنيد وحبدا أي أروريين رحمهم الله جميعا حديثة وحكوب بلابية شيخة لبا حديثه حديثك كوبادي كاللبات كدي لبدا حديثنا مقصد بؤيالي وأنا لبا حديثه آدي آد يعني معنا وين كفر ليوي حديثك كوباد مركه دار بلونه الحديث الأول مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثك كوباد وحل قوري يا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين المسلمين تعوها ثاني الخلفاء الراشدين يعني خلفاء الراشدين ككودي لبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رسولك وله بعد مقليب وير عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه غير متفق عليه معناها بخاري مسلم بس وافقي حديث كان سو صارين بخاري في صحيح بكسو صاري مسلم صحيح سكسو صاري ويا حديث كاس عمر وحير النبي وله بان مقلي إنما الأعمال بالنيات أعماشه عملك وحو كحصلاء وكلية نية يعني لا يكون العمل إلا بالنية عملك النية موية وحك لكم هذا وين وقفك النية يستوي مركب مدار العمل كله عملك ما يشعر كو وريقه النية هو شقد قفك وقبني نية كحرانتها مركاس يقول وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ قف كست كل جينا وحوليه هيئون ما نوى وحني يستو عمل كاج هذا خير نيسته خير باتهلي جزيه خير بونغن هذا عمل كاد قمنا يسون نية ذاذو أي تاي نية خير هين نية شر أي تاينا شر تاسم بعد عقوبة ذي اللي جسينه وين مركوح الله وحن نيسته هذا خير نيسته هذا شر نيسته لبذا نتيجة ذو هلي يقف كوي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فمن أحدك قفك كانت أي أهات هجرته هاجر ديسا هجرة النبي وكهذا الهجرة من مكة إلى المدينة تطبضنا هجرة مركو النبي هجرة مركا مقاسيد كلا دوانا لو هجرون جري قفنا نية صالحة إيا دينك إلهي أقرقار إيا رسولك أقرقار يعني إلهي ثوابتيسا آد هشد أيو أهجرون إياه أو ودن كيسي إيا دات كيسي إيا حوله يسي إيا كله أو أقتق إياه قفنا الدنيا دون أهجرون إياه مقصد كيس الدين أقرقار ماها شيء دنيوية ترتد بأهجرون إياه وآذية مركا قف كستابوح إجرو ذبو هليوي فمن كانت أحد كي أي أهاتو هجرته تقستي سمكاو كتقية مدينة أو آذي إلى الله ورسوله الله إي رسول كي سقف كي هجر ذي ستاهي إلهي أقرقار دين كيسا رسول كي إلهي قرب سيو قرب استاق إلهي دين تي إلهي أدتك قار سيو يعني مقصد كيسا دو سدائيا رضا إلهي أهشد هدي أرنك سدائيا فهجرته هجر ذي ستقستي سا سفر كا أوغل إلى الله ورسوله الله رسولك كيس أي أهات يعني سنة أهجروا ذي بألو ويالي دينكي أو إنو أقر قار أوني يستيب أجر قيد لسينا ياو رسولك إنو قرب استاقو أكال ما إيو أوني يستيب إلهي كثوابنا ياو مركب فهجرته إلى الله ورسوله لقد ضيع ماي ومن كانت هجرته أحد كهاجر ديسا تقيس ديسا أو ودن كيس كتقي أو مدينة آذي حدي أي تهي لدنيا أي إلى دنيا الدنيا أو يصيبها أو هليو يعني الدنيا دون هدي أويها أو امرأة أما هوان أو أهجرو ذي هوان تو ينكحها أو قرسني كبربا ماشا جرتو كبر هبلاء سو قرستي أما ماشا آت هوان كسو هشد هجر ذي سو هدو سيدا أيهاي فهجرته هجرته سهاجرته سنة إلى ما هاجر إليه وحقه هجرته أمبولية إلى ما شيء بأهاتي هاجر إليه شيء أوه هجرته آذي أي يعني هجرته سنقنسة بمعنى وح ثوابك هي لمايه أجره سي هي ثوابتي سي أسقى بريي لكن وحقه هجرته أمبا مقصد كي سؤون نقني وإلهي سينا يا سبحانه وتعالى ويا. الحديث الثاني حديث كلابات عن عائشة رضي الله عنها عائشة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم نبي حاسكي سيئة أيال لقوري قالت إني تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري من أحدث قفك كانوا ولي مادوا يعني شيء عصب في أمرنا أرن كينان أو أمر الدين هذا كان قفك كسو كرديو أو كسو درو ما شيء ليس منه أن دين كان كمد أهين أمر كينا أن كمد أهين قفك كسو درو أو كسو كرديو وفي رواية رواية كالي أيا وحي لاذهي رواية ظهري وحوي ومتفق عليه بخاري مسلم بأسلس وصاري رواية دم مسلم اسكله لكن بخاري ايضا معلقة اي صوصاري ايضا تعليق ابو صوصاري وحويري من عامل قفكي شقي سمايه وعمل فلو عملا شقاء يعمل ليس عليه امرنا شقضا يعمل كاس او قبتين امر كين اوسا اهين ليس عليه دشي سأينا اهين امرنا امر كين يعني أمر ديني ناوي دين كين أرنكيسي أن كمد هين قفك اللي ماذا فهو رد لبضى حديث كان هراء آخر كيس وكتك الشيخ وإسكس وقابي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تاسك قيبت ورا لسعود قيبت الدمان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لبضى مركز تبه فهو رد ويلا سعوته حلوجد فهو أمر كاسي رد أي مردود على صاحبه قفكي عمل كان ليمد والغر الدياء لقى أقبل مايو يعني ساسا اللوجي ذا مركا حديث كاس وحوي ومتفق عليه بوير مصنفك لكن متفق عليه رواية ظهوري أياء وبخاري مسلم إسلسوا صارين أما رواية الدنبو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحويان وإمام مسلم أي في صحيح كسو صاري أيضه مسلد أه بخارنا تعليق أي كور يوي. حديث كاسنا وحكا قهض لي حديث عائشة وحكا قهض لي دين كان إلهي نبي الله محمد أسوليب عليه الصلاة والسلام مركي إلهي دين كأورنا ما يسترينا أيضب إلهي كسو دجيويري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دينت إسلام كان راضي إذن كغنقوا نبي وحي ربو نولا مركا آيدا سود دكتي دبذين وحي ربو نولا كبعد إلهي وأوفسدي دين كاس مركا وحي سود دقو وحاودن بي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركا إلهي وأوفسدي وحي دمو سود دقي مجري نبي كالو الله وحي ودي مجري دين كين وانا لا دمستر مركا نبي وحو كسي دقي انتو نولا دينك إلهي دمايستري هدي عد وحكو صدرته وآنا من أمر هذا الدين كم دهين إن لقو علينا يلقى أقبلين عد ألا عدي عمل آنا النبي محمد سمين سميسو إن أيضاً لقو ردينا ومردود على صاحبه ونقونا لبدا مرك حديث ولبا حديث آدي آدوا وين شيخنا أو دورتي إنه كتاب كيسكو بالله وحان سوء قليو دينك او اذيل دمانتي لبادن حديث سوء دح قليا هدهي تهي اصوشيسة اي هدهي فروع تهيبا هدهي تاعماش الظاهر كاه وقفك او سمايو اي وح باطن كاه قلبك كجيرو هدهي تهي والاعتقادات كي وح اللميد كاه لبادن حديث ايا كل منه يسوي حديث عمر وحديثك انما الاعمال بالنيات اهكي كوباد اه وحي شيخ او كشاقي انو يهي ميزان للاعمال الباطنة وحيالها عمل كباطن كليلة قده كجر قلبك اعماش قلبك انو ميزان او يهي ايو حديث كاس او تلمامي وحيال وحن نيوتو يعني قفل باوحو نيستبو ليه عمل والبرن نيوذو كحرية حديث كدنبو حديث عائشنا وميزان للاعمال الظاهرة عمل كظاهر كا وقفك سميني وحبناها لغا سميني جوارح ذا اما عربك لغا اوراني ولغود واقعي اعمال ظاهرة لير هذا اي ساقنا ميزان ويا كان هراء حديثك عمر بن الخطاب وحوي ما دام اعماش باطن كميزان ويا وحكور رميا اخلاصك ان الهي سبحانه وتعالى عمل كاقا او براح ترتو قلبك نيد هذا إن عملك أتسمين يسو إلهي بس إنا أولاق سده وهذا المخلوق يعني نصيب هذا نقول حديث كعائش هنا وحوت المامية وأعماش الظاهر ككهد لينا ومتابعة ذيوي نبي الله محمد وحور بالغرع أيوة المامية لبضاس حديث عملك وبني آدم قفك مسلم كأوسميه شروط أوليها ولا بضع الرموذوية الإخلاص والمتابعة بالغير هذا إخلاصي متابعة لغيره وحانا إخلاص لهين وان إلهي لو برح ترين عدك للو ذاجيو الله ما أقبله الله هو أقبل عمل كإساق كلية لو لقصده نبي الله محمد نلقرعه وانا بدعاءهين مركا كان كوباد وحديث كنية ذا حديث عمر إخلاصك وحا منافي وهو كهر إيماني هذه إخلاص لواي وحا إيماني شرك با إيماني شرك قاس أما مت أكبرها النغضو أما مت أصغرها النغضو مت يري مت وين كودونها النغضو هذه إخلاص لواي شرك با إيماني سيدو كليتو حديث كدنبو عايشنا وحو تصيى المتابعة وحليلة النبي قال الراع عليه الصلاة والسلام هذه متابعة لواينا ابتداع بإيمانه بدعة إيمانه مركب مدنا وحلو قبض بهذا شركياتك وحديثك كوبادو كدنبنا وحلو قبض بهذا حديثك الدنب بدعة لو قبض بهذا حال مرهد النبي قل حسما يكو كافتونتو بدعوة كبد بادي بدعوة كبد بادي الإخلاص والمتابعة عمرك لبدا الشيء اللي يراد وحوي قرآنك إلهي ونوغو شاقة سيدا حديث تحدنا لكوغو شاقي يا قرآنك آيادك وكوبانو إلهي كوشاقة في سورة النساء الله حوليه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن دينا يا كوناك بذن حق دينك ممن قف يا كوناك بذن أسلم وجهه لله أي أخلص وجهه لله قفك إلهي وجهيس أصافيه لي وإلهي أهقاميي وجهيس ربي أدي بي إذنك بوناك بذن مركاسا وحال قدري وهو محسن وهو محسن حق اتباع عن النبي محمد كن راعي ويا مركا الإخلاص والمتابعة أيضا سوي كل مسوي أيضا في سورة البقرة كجرتنا ويكل منيسا وأه بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون شارح أنوغري من أسلم وجهه لله وإخلاص كيوي قفك إلهي عم وجهي سأبرح تره نيدي سي قلبي سأصافيه له وهو محسننا ومتابع ذيوه عمل كي سنهجاجيه فله أجره عند ربي إلهي أكتسبه أجره سكليه آخر عبس مله وحكم رقونا ينمجروه مركا نيدا وحال يرهدا سيدو شيخ نوات المامي نية وحال يرهدا حديث كوباد مركو لي إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال بالنيات أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية عمل كستو نية أمبو كوان صحايا أو كو يعني مارتي نية الآن عمل مصعون هايوي لم هلي عمل مرأة هانا يعمل نية الآن وي نية ذا مركو حال يرهدا والقصد للعمل تقربا إلى الله هذا ساس اللوجي وطلبا لمرضاته وثوابه قفك أو إلهي سبحانه وتعالى عمل كيسة إنه رب أقول له هذا أولا قصده بس إنه رب كقر راضي قليه وثوابتي سأوهله أولا قصده نيذا مركة لبشي بس أوهز قليس عمل كلفتي سإنه نيئ باهية إي عد عمل كان الله سمينه الله أه وحايب يعني ما رتي أي سوهز قلي تكوبات ونية العمل عمل كستمر كاد قبانيس نية أباهية عمل كستمر كلا سميني نية أباهية ويسقاتك نية أباهية مركا سلاة أدو تكربت نية أباهنتا زكاة مركا ديبس إني زكاة هذه تهي نية أباهنتا صوانك هدى أنو صوامنه نية أباهية حجك نية أباهية عمل كست نية أباهية عمل النية لهين مجره نية ذنا مركا علماء تعريفيا وحيد هذا وقصد الشيء مقترنا بفعله شيء قلبك الله قوسته فالكيسنا يعني للرعي للحريريه ساس كنت الماما مركا نية كست كل يد وإن قلبك كعينتها عربك إنا كعينتها لمرة وإن كشكتها نية ذا لكن قلبك عربك إنا كشيك تدمعها إلا وحي النبي أو شيقي مويه سيدا حجكو كلا يعمرضو كلا أو لجهري مويه انت كلا لما جهري سيد واني يسانيسا نيادا أيا وحي كلا تهي وحي كلا صارو عباداتك إي عاداتك شيء عادة إي عبادة جرو هذا مركا قبي سانيسو هدي آترتد وصوكو للاتي إنا إسقبو جيسو أما إنا مارته وسخ اسكزوليسو عاده لنا ودقنوا يعني عباده ما لكن قبيس وحاجرو ونيه اباهن يعني جنابه وكله قفكو اسكو جنوبي امريركيسو اوتغي يعني لبدوداس وحاوي اني قبيستان بالربا قبيسكاس مركو عباده و ولو ادونسو ما هو وسخ اسك دقيسو وادونسو عباده و والنية إنا أولتي ماتوا مركا محاكا لساري لبداً قبيس مذنا أجر أدوغيه ليسو عبادة أو النغضي مذنا أو إسكا عادية هاي والنية ذوة نية ذا ساكا لساريسو وكذلك صلاةها صلاةها أن تكنينو يعني وحا أركيسا مذوا فرض وصلاة صلاة مفروضة وي. تعيين أباهنتا النية ذاس إنا فرض أويا إنا عينتو عصر باتو كنه وعصر كينا قلبك هذا قلسه مهر با تكونيسا وإن أدخل بقى إنجليس وحنا والراتبة أما سنة مؤكدة ساجك سوق شيء لبر عتيحة المسجد تكونيسا وإن سنتها يعني واجب معه فرض معه وسنة هو وحنا واسك سنة مطلقة سنة واسك مطلقة عن رواتب تيئيو مدنا آنانا هين يعني متك استبنيه أباهنتا هدنا وحكا لفرقنا لوكا لساروا أن يدو فرض كأيو نافلة وحكا لساروا ونيدويا وكذلك صدقة واجب كيمد التطوع وحلوك لسار ونيدا مد واجبك وزكذي زكذا هذا إن أدبحس وإن نيستا نيد ولا إيمان قفك إنه نية لي ما دبر الربا لكن يعني هدي أو يهي صدقة إسك صدقانا وصدقة هو مستحب شيء مستحب هو أما ما رت واجب معه مرك وجوبك إيو شيء عن واجبك أهين تعيين أو نيادة قلبك اللقاء عينه أي أباهين يهجد أسألوك لساراويا مرك نيادة سوى نية العمل عمل كستول لقبنا نية أباهين وإن نية أولتي مادة نيادة سنين وقفك عينه بالربا وحسوهر نية المعمول له أحد كلو عمل فلي نية العمل واسوهرك ياد عمل كان أسمين إيسا إلهي درتي تاسنا وحي أباهنتاي إخلاص الله كلي أبرح ترتو قفك وحو كتك أيو يوحو سمين أيو لبدا بإلهي درتي إنو أسمين هدي معاصدة أتكتكتو إلهي درتي بأوغتك إيسا خيرك إيا طاعاتك إيواناك هدا سمين إيسو الله درادي بأو سمين إيسا مركا نيادا سالي رهدا شيء والبكلغي وحي كل من إيسا يعني شيء كستكلغي نيادا سا كل من إيساوية قفك مركا مسلم كا نيادا إيسو وإن نقطة شيء إلهي لولا قصده عمل كستقو سمين أيو اللهم إذا أقول دوادو أجر أو كر أذين أيو أقاب كيس أو كقبت بادو إنو أرادية بالربا إن أو نيادا س يعني إسكا إلالي وح ألا وحي نيديسا عمل كيس خير كتباو عينا إنو إسكا إلالينا أو ريبو ونيادا كو ريبو بالربا مثلا إن عمل كاق الرياء يسمعاء وسنكاقلي حلقا شيغو يعني استوتوس درتي إنو سنعماش هذا قلي تدكو هاكو أمانين هلوغو وين أيو هلوغو قدري شيخ هبل هلوغو يرادو مفتي هبل مجتهد عالم هبل هلوغو يرادو قلبي قال هدي قش عمل كذا وبري عماش هذا بري نيسا مركو إنه كف كف وجذايو قف كعمل كيس مركو سمينيو إنه أسمايو الإخلاص والتقرب إلى الله عز وجل لا بدرس إنه أسمايا بالربا هدي قف كقلبي قيس أي قشو هل قاش يجو هل يعني دتك استوتس عمل كيس ككعبون قنايا وعمل برون قنايا وي تدك وحد عكرته شيء إنه كو يعني أذى قانا أقص دين أذى قانا دونين دتك أمان تودا إنه كوينيان أنا دونين إن إلهي دتك قلبي جودا وكرر ذا إنه كقيميان أو كوينيان أو مارتي كو احترامان أي أذى عكرته أذى لكن مقصد كذا مرنا معها هذه أرنك سيدا سوكلا أو نقضه وحاو شيخه نقول تلمامي أرنك سوكلا وحوليه قد تكونوا من عاجل بشرى المؤمن يعني قف خير بوسمان إخلاص وعمل والبوسمان بكاسة ضدك أكتو ذي لسان صدق نكوية لنا هذا الوناكسن يا أمان يا بوهلي مركو كهلو وحالي لهذا هو عاجل بشرى المؤمن قفك مؤمنك بشارة ذيسي وأدوني آخر أولها ولوسو ددجي أدونك اللوسي يوي لأن نبي قال له ويدي عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم في صحيح كسوغ حديث أبي ذر رضي الله عنه يوحى ليري قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير كورا بالي قفك عمل خير لسمينا ويحمده أو يحبه الناس تتكون أي أمانة يانو جعلانة يان أو كو أمانة يان أو كو جعلانة يان عمل كاس أو سميي بل كورا بالي كاسو النبي حويري تلك عاجل بشرى المؤمن تاسوح ويان قفك مؤمنك بشارة ديسي أو لوسو ددجييوي لأن قفك مؤمنك وحويه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أدوني آخرة بشارة إليه بشارة ذي أو يعني آخرة أكلها وأدون كل سيو الأسود الدجيوة وعمل كيس بورينا أيو ما أهويا مركا حديث كاس وجوه الرئي حديث عمر ما دام أو أها ميزا يعني ميزان وللأعمال الباطنة أو يهي وحوي النبي مركو نيذا الشيء شيء والبوح قفل بابوح نيستأوليه مركو تلمامي مثال بوسا أسمي النبي عليه الصلاة والسلام تصالو سمي وحوي رقفك إلهي يا رسول كيس أوه جروده أو دينك إلهي يعني هجردنا وحويان هجردي مكة انت لقي هجروده مدينة لتجي جري وعي دماتي مركي مكة لفرتوي دماتي لا هجرة بعد الفتح بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية لكن إن قف كمال الله ماشي الدين كيس أو سنكم مكان سنكرين أو سنكم قدن كرين الله كعابدي كرين إنه كي هجرة هذا ومطلوب ولا يدنا وجريزة سيدا درت بو النبي عليه الصلاة والسلام تسأل أسمائي وحوير قفك إلهي ولقص دوح كستو عمل كستو سمايني أو هجرة كمتاي وحو هليا وحي أوني يستيبو هليا وإلهي سينا سبحانه وتعالى أجري سنة إلهي بقعنتي سكون عيا تسالك كلو سمائي وقفك أدون مقصد كيسو أوي هاي حولا أتهشت منصب إيمارتي يعني مدح تنمو أتهشت هوان إي أدقور ستد مقصد كيسو أوي هو أولا أهين مد آخر كحرا أوسن أهين دين إلهي أقرقار هجرة أما أولا سمائي وحو أسمائي كليا الدنيا دانوها كاسو كلنا النبي وحكى سوقاتي قفك أدونك الدون يكليه تساله إذا أو امرأة ينكحها أبوي حوانا وقور سريه درت أسوه جروده أستغر وحي أو رات سدوه لي كذلك عمل كست كله وحو إلهي أو أقبل أو كليه وحوي وحي أستغر لولا جيده وحي أن لولا جيدنا وحوي إلهي سبحانه وتعالى ما أقبله بل والا رديا حدوكتين إن النبي قال ويديه عليه الصلاة والسلام حديث أبو موسى الأشعري وبخاري مسلم بإسوه سارين جهاد كأيضا جهاد في سبيل الله اللي قجره أي قفنا نيدي سو حق لي كرتو إنه وجهاده قيسي هلوي رهده وقيسي هلوي رهده مثلا إنه وجهاده يعني ما رأيتي قبيل قبيالة درتيد ودقالمه او حميه وحلي لهذا او دغالمي يعني اوسن الهي درتي اهين وحل ويديه مركا يعني وحل ويديه عن الرجل يقاتل شجاعه او حميه اي او دغالمي فاينا في سبيل الله كانبا مركا الهي جدكيس كو دغالمي نبي هو كجيسد لبدبا و هو من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله قفك كلمة الله إني كر نقطة أدق على مو سيا في سبيل الله كأم بالله أقبل يا ويا وكذلك وحلم إذا إنفاق وحبحنت على مدى ترك وحدي بيسو هدي أدو بحس إلهي درتي يا رب هكا ثوابيو لتك مساكين تا أقربذي ضعفذي أكالمه هدي أرنكا أوكايه إلهي بكو ثوابنا لكن هدي أدو بحسو halaga sheego waa deeqsi halagu yiraahdo hebel waa saxi hadaa u bixiso ayadana cidna ka aqbali mise amalkaadeey buraya way ya ayuha alladina aamanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha al manni wal adha kalladhi yunfiqu maalahu ri'aa an nas xoolaha marka u bixiso status laga aqbali maayo ama marka ilaahi dartiis u bixiso ibtigaa mardati llah ilaahi wa ka aqbala ya subhanahu wa ta'ala ayda في سورة البقرة كجرت الله وحوليها ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أي داسو كلا يعني وحو نبي أنه الله كمثالية سبحانه وتعالى الله بمثل كاسميني تدك إلهي جدكي سحوله ذو كبحيو أيغو رضاه إلهي طلبيو وحي لم يديهين بير او كره بير تاسو ميل تاغ اه كتالو كمثل جنة بربوة اصابها وابل روب وين او كدأي مركو روب وين كدأينا فآتت اكلها ضعفين مرهي ذي مركا لبالاب ماشي هل مره بيرت نلك هوسك تالله اي بحن له لبا بحنسا لبالاب مرأه سو صارسا بيرتاس فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصيبها وابل هذا روب وين وسكد إنا فطل روب تحتيحا كد أي مركاسا وح وين أي أيضنا مركي مرقو البضا مربي أولا لن يساوي مركا قفك إلهي درتي وح أبحيو والله الله بلابا إلى 700 ضعف يا الله الله بلابا إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله وحلم إذا نيذ وحيالها فإذا ذا إليه ذهي وحصل نيذا كلا سارس يعني من كان إلهي درتي إنه أبحي أليك ما أغان كرتي قلبي جيسا كحرانت وديغسي هلو إرادة ودتكو هكو أماني إنه أبحي أنا ما أغان كرتي ووح قلبي كجروي وحاس نيذاسو إلهي قفو البنو كأبا المريا أو سياوي هدين نيذاسو أي تاي أليك عمل خير إنا سميسو وناك إنا قبطو طاعة إنا سميسو إسلامر كاسنا أتكحنون ست كجرتو أما عمل كأتسمين له أتكسفرتو أجر كاذ والقو قري أجر كاذ والقو قري يا ذا مسامين عملك حيال النية صالحة أي نية وانا أكسب بعض لاتمي سيد النبي النبى عليه الصلاة والسلام ركو جهادك قالوا تطبضن بكهر يجري أصحاب الأعذار لكن جعلان لها إن جهادك كقريب قلان والنبي أين كهر لكن مدينة كهر يجري مركز النبي يرى عليه الصلاة والسلام إن أقواما بالمدينة قد أنوا مدينة وقصوا التقني ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه يعني وحوليها بور مفولنا ضاحنا مقوينا وادي ما دحمرنا إلا هدان وحكا استسمينا وحويه وان أجرقين لقيب سنيا محايا لحبسهم العذر وان راعي لها ياني وحويه نيذو دي أنقين لجرتا عذر باريب مركا نيذا أي شيء والبك حرين يحي هذه آد نية صالحة خير لآد سميسو وإلهي درتي آد سميسو إلهي سبحانه وتعالى وكاث وابني حتى عمل كاس آد نية ستي يوسن بكوهر قلن ياذن بسمين والغاث وابني يهوي مرهد النية ذا نية وناكسن أي حيدوي سيدو كلاتو يعني وحو شيخ النو كينية وحيالها إلهي أجلق أكرت بوحا كمدا قفك xoolaha dadka qaado qof waxa xoolaha dadka deeymanay xoolaha ka qaadaya ganacsi buu la galaaya maqsadkiisu waxa weeye xoolaha dadka uu qaatay ama deynta uu qaatay ama amaanada uu qaaday inuu iska gudo ayuu rabaa kaaso kale ilaahay niyadiisa u yeela waa ka guda laakiin hadaa uu qaadato markii hore xoolahan hebel uu ideeymi si aadan dib dambe ugu soo celinin aadan waligaa u soo celin haday niyadaada tahay aydigan ilaahay niyadaadu ku yeelaya سيد حوالها سأو باب إسو ربك هذا كو باب إنايا حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري وفي صحيح كو ورنايا وحو النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدها الله عنه قفك حوالها دتك قاضو أسقو دوني إنو إسكقذو حوالها إنو إسكبح يربو إلهي بكقذ سبحانه وتعالى ومن أخذها يريد إتلافها قف حولها دادك انت كاقاتو دوني انو حولها بابئينا اتلفه الله الهي بابئينا الله بابئيو الهي تلفه كالي وحبارك النبي عليه الصلاة والسلام با الهي واقبل ايا دادكونا نوع اسواكو بدين داد بدن حولها دادك انت قاتان اينا دبو قسو علينين اي بابا سنيان كواسو كالانا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دعادي سبو الهي واقبل سبحانه وتعالى مركا حديث كاس كوباد نيذا أيو شيء والبكوحي ليهي وحد نيستو هذا خير تهي إلهي سبحانه وتعالى وكوب بركين خير كانوا وكسين هذه آد نيذا صالح هذا اللقاء وايو هذه نيذا صالح هذا اللقاء واينا ونيذا هذا نية فاسد أي نقطة عقوبة ذي أما أدوك تكوه لي أما آخر وإلهي كوكسين سبحانه وتعالى ويا حديث كعائشة رضي الله عنها وحو لبا الشيبو لبا معنبو نتوسايا منطوقي سوحبو نغوتوسا يعني منطوق حلل هذا لفظي ماشي يالو أو لغو هذلي وحبو معنو نغو تسايا مفهوم كيسان ومعنو نغو تسايا مفهوم كوحاوي وحلقا قادن كرو حديث كان كما أوسان حلل لكن شيغان أو كوهد عكس جيس شيغا أي مفهوم لي هذا منطوقي سوحو تسايا وحو تسايا شيغا أو حديث أو كوهد لي وحاوي بدعكست كل جيد شيء كستو بدعاء او ان الدين كان نبي الله محمد اولي مد اصل ان كلهين كتاب كان اصل كلهين سنتنا ان اصل كلهين بدعاء سي هن نقط مد لوغه حدلو سيده بدعه جهميه وكليته او صفات الاله انكر جيرين خوارجتي بدعادودي او تكفيرنت ددك مسلمين تا اي غاليسيان ديق مسلمك برنايستان رافضه الشيعه او آل بيتك يا مارته كلي اي كو قلوه كو سميان صحابتنا اي غاليسيان معتزله دي وخي لميده اما بدعه عمليه هنقطه بدعه اسوا قول وخ لوو حدلي به بدعه عمليه حال يرهده يعني قفك او الهي كو عبادهيستو ربي كو عابده وحسن الهي جديني ربي وحونا جديني بو عباده كدغت رسولك وحانا كسغنانين بو الهي كو عابده يعني كوا سو إذل وبدعوين كان إلهي لغو عابده و الله نأوسن أمر رسول كان آن المارتي أوسن أمديس أجيدين قد كستو كو عبادي ستو وحو مفهومك كتصي عمل كيس إنو مردودية منطوقة كتصي مفهومك معه نسك حديثك وحو كتصي عمل كاس إنا لأقبلين والغور الدينية وانا شيء مذموم وي وانا شيء دينك إلهي كفق ويان مركا قفك حال ربا إن أنا كل عبادي سنو أنتو نبي الله محمد نوغتك عليه الصلاة والسلام أيضا أنا بقدان كرين أيضا أنا بقدان كرين لو ذا إيمان كرين وإن أنا تاكو عبادي سنو كو أكانو شيء كان عبادة مركا أرتو قف أو لي مادو وحان نبي مكسوك نادين إنا ترى هذا هو عليه الصلاة والسلام صحابة دي مكسوك قوريين رضوان الله عليه مكسوك قوري إنا ترى هذا هو هذه النبي جينا أوسن كسجنانين أيش الصحابة النوجس وجورين كتابك إسمنا ذا أيش كؤلين وحويه وبدع ساحب كذا الجور الدنيا حكم إذا حيالا هاد عبادة ضدك يكذب تان يعني قبور ضدك الصالحين تاع إن لبسه قبر إن دشي سلبسه أما صالح النقض أما غير كيس هل النقض قبر إن لبسه وممنوعه ضدك شيء بواركيه قبضة الله كردسي وحويه والله سو سفر يا سفر لو قلي قبر الشيخ هبل بل آذي يا بللي بغداد شعب القادر جيلاني الله سفر يا بللي شيخ ويس القادر يبا بيولي مالي هذا الله سفر يا من فلان انت اللي قلتكو بل آذي لكن واحد كسقنا ذي معها نبي قلنا سفر عبادة الله سفره صدح مسجد أبو أقراضي كليا عبادة مالك الله سفر كريم جرت إن نبي يعني بيت الله الحرام عبادة الله سفره عمره يا حج لو سفر ان زياره لو سفر مسجد كي النبي عليه الصلاه والسلام او مدينه كيلي اي بيت المقدس عباده الصلاه انه كنت كتادو ادو صدح لا اسمويه ميل كل عباده لو مررن كربو النبي جنا عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد لمررت لما ادو او يعني مارته سفر لو مررته غاريد لو مررته الا الى ثلاثه مساجد صدح مسجد مويه كاسو مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا صدح ذا مسجد موية ملك العبادة اللي أقول رنك رمجر حلم إذا إلا بركيستو قبري مرة اللي أقول حرته شرط اللي قلقله أولادي عافمان اللي ويديستو بالعوار دافت بشرك بيتك حي الوح إلهي أولها أولاد إلهي باب بحي عافمان كان ربي باب بحي باوحا سيسي ننكا شيخها أو ناكسن أدونك أنتو جوغو النولا بوسن كوهي لكرين أولادي عافماتون وكسين كرين مركو دينتو وقبري أو قلي وحوليه سيلا دحلي ودمركي سيلا دمالي يعني مركا كبعد مية وحكو تاريكرا ووح عجيبو مركا إن دادك الدين لو قد يقول كاسا عبادة أو إلهي اللي قعابدو وحوهي وأرن خطر أهوي وبدعة صاحب كيدنا والغر الديني مركا شيغم منطوق حديثك أو تصي وحوي عمل كست كله أو أن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كسجنان ومردود على صاحبه لما أقبله ولوردناه بل عقوبه كل ما إله أكتس مفهوم كمرك حديث كلا قادرين معناها اللبات وحويان قف كست أو عمل فلو عمل كاسن أو كسميه في أمر الدين بكسميه الله إيه رسول كيس أمر كيس بكسميه كعمل كيس ومقبول ولا أقبله مرهد إلهي وحو أمري ورسول كيس أمري أو سميه لي مادو عمل كيس ولا أقبله مركا حديث كان وحلو دليش هذا عبادك استكل جيد أو الله سميه على يعني الله سميه على وجه منهي عنه وضل الرابي طريق الرابي قفك وكو عمل فلا إني تهي أعماشاس إني فاسدة عبادة فاسدة أيتها وعبادة فاسدة عمل كان لسميه شيء نهي قال لقى الرابي هذي آسميسو وحويه علماء الأصوليين توحير هذا النهي يقتضي الفساد بين هذا الشيخ وأنه قريب يقتضي الفساد شيء قال الرئب وحدات سميسو عمل كاكو فاسد بو نقونا يلقى أقبالي ماي لقى ما أقبالي معاملك استكل جيد وشرعيق أو الرئبو أيضنا لما أقبله لما أقبله يويا مركا لبدا حديث ولبا حديث آدي آدو قيمة بدن ومدن أو كل من أيو الأعمال الظاهرة أو ميزان أيه نية ذا سالوك الميزان وآه نية ذا نكلا ساريس مذنى وأعماش بات مارت أعماش باتن كوا نية ديوي مذنى أعماش الظاهر كويانو عمل كاجو حلقو ميزاني حديث كاسدو كتاب كيسو نظا وافق سيئي فأهلا وسهلا ولا أقبلي ومقبول ونقرأي هذو خلاف سيئي أنا والجور الدين ويا مركا لقبه أم صاد المرايا الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث كوباد عمر بن الخطاب بالغوري قال إنه يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان مغلي يقول أسقى أورانيو إنما الأعمال أعماش وحي كؤن سحظا أما كمال الأعمال أما صحة الأعمال وحي آتلا هذا بالنيات النية كؤن سحيسا وإنما لكل امرئ أحد كستكل جين وحا أولي حيئون ما نوا وحو نيوذ مركا لبضبا إنما بالقري إنما نوحيدان علمذو حق لقذا حصري بفائديسة وحلا كوبو إنما الأعمال بالنيات عمل كنية أوي وحكا لماء وإنما لكل امرئ ما نوا قفك وحو نيوذ أمبولي هذا شر نيوت هذا خير نيوت وحا نيوت أمباد ليلة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قفك تقستي سي هجرتي سؤال نقطه الله يا رسولك يعني دينك الله يا رسولك اوغرغر في هجرته الى الله ورسوله هجرتي سوى الله رسولك يعني اجرك ثوابت الهي باسين سبحانه وتعالى ويا ومن كانت هجرته قفك نقطه هجرتي سو لدنيا لام بمعنى الى هو الى دنيا الدنيا او يصيبها او هلي او امراه هوان او ينكحها او غورسنها هذا مقصدك سو لكن او نهين الهي رسولك اوغرغر فهجرته إلى ما هاجر إليه وحو هجره دون بوليه وحثوابه لسيني لما أركه وحثوابه كهله يمله لكن مراد كيس إنه صحيح لوال أركه متفق عليه يعني البخاري مسلم باسكوا فقه صوى نصاري يخرجه البخاري ومسلم الحديث الثاني حديث كلمات عن عائشة رضي الله عنها عائشة أو النبي حاسكي سيئهي الله كرر دين غدوة قالت وحيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي لمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث قفك سو عصبوني سي أو كينو وحان جرين قفك هدى سو دري أو كينو في أمرنا هذا أمر كينان أو كان أمرك لقى هدى وأمر الدين دين كينان وحان كمده قفك كسو درو وحان عبادة أهن قفك عبادة كدقو وحان حلال أهن قفك حلال أيه وح إلهي حرمي يعني قف وحوس رب حرمين قفك حرمه وحسبه ليمي وحسب رب سوقل في في في أمرنا هذا أرن كان أو كان قفك حكسو كرديو ما شيء كسو كرديو ليس منه أن الدين كان كمد هين فهو رد أرن كاس ومد لقو علي أسقى لقى أخبري ما مردودة لإله رواية ذا كليتنا وحيلا ذا من عمل عملا قفك شق السمية وقبته شق ذا أوقرتني ليس عليه أمرنا أمر ديننا أنا أهين أو واحد دينك كبحسن أو ليمد السجن فهو رد ومردود على صاحبه وهي واللقوع لني رواية ظهر ومتفق عليه رواية دمان إمام مسلم أيا ورية وهي. الحديث الثالث حديث كسدحات عن تميم الداري رضي الله عنه. تميم ابن أوس الداري أي حديث كان صحابي قاس على قورناية قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري الدين النصيحة الدين دينك النصيحة النصيحوي الدين دينك النصيحة النصيحوي. قالوا مركز الصحابة وحيدهن لمن يا رسول الله لمن يي أتها النصيحة يا رسول الله رسولك الله دينك والنصيحة تري يو نصيحة ويهي دينكني. قال مركز النبي وحير عليه الصلاة والسلام لله الله النصيحة أتها دينك نصيحة الله ويه الله بين يعني دينك أو نصيحة ويه ولكتابه كتابك القرآن كأه أيو دينك النصيحة ويه ولرسوله رسولك سؤال النبي محمد أيو دينك النصيحة ويه ولأئمة المسلمين مسلمين تم لحلو ذا أيو دينك النصيحة ويه وعامتهم عامة المسلمين مسلمين تكلوا صهرتي أئمة كصهرتي أيو نصيحة ويه مسلمين تؤلن أيو نصيحة ويه حديث كاس إمام مسلم أيا ورنا يحوي رواه مسلم إمام مسلم بفي صحيح الكوريي وكذلك أبو داودنا وأصوص عري ويا حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام وحنوشة الدين كإنه نصيحية نصيحة أصل أهان وحالي رهذا مركة رهذي بمعنى النظافة أو كلوة هذا ترهذا يعني فلان نصح ثوبه هبل لنك لي رهذا مرضي سيبو صافي يلي وسخني بكبا قيوة مركي سيبو نظيف كدي نصيحة هذا مركة وحالي رهذا وحيكوت المامان وخير ميردوا قفكو خير كالله ميرو وخير كلي أسوسو عيسى خير كليات سمين مركة دين كدنبا والنصيحة خير لغوصة ميري ويان أساق دنبا الدين النصيحة سندح جيرو نبي وكوع العلية عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة دينك ونصيحة مركة دين تنوطن من أولها إلى آخرها نصيحة ذا سكول لسانة ونصيحة الدنيوية إمد آخرها لبذبا أي دين كلية مركاسو نبي قول نوش هيغي نصيحة ذا سي أو أما مد ظاهرة أما مد باطنة نصيحة الدين كي كل كيسة ظاهر كي كيسة باطن كابا إنو وخرت لمن تيس دين كمد كيسة ظاهر كمد كباطن كابا إنو نصيحة ذا سكو كوبانيا نصيحة ذا سنة شن شيء أيو نبي قلت المامي شن يعني قيبوت إنو الدين كن نصيحة أوي إلهي بو نصيحة أوي علي سأل الله دين كن نصيحة أوي مرهدي إلهي سبحانه وتعالى إله نمذي سل قره وإنه واحد يهي كلجي يهي آد قرته عبادة ذي سآد قرته إنه نعد كل عبادة ذا للهين إلا وحكو براي ودين كي والنصيحة لله حي لله أحد كل للا معابدين كلجي بل عابدين صفات كي سوى وناكسن أسماء ذي سوى وناكسن آد أصا في يسو سيدو أساقو أسكو قد تلمامة أو قد تلمامته رسول كسيدو كشيك آد كشيكته ونصيحة لله عز وجل إذا هذه إلهي أبرحتر الله أصار نقاء أصيغ كلية رجاء أصيغ كلية كبق استغفارتي لا إمو محايا أدونك مروا البواد دنبابية مركا دنبوذو إلهي أصار نقاء سبحانه وتعالى صار نقاط كاذا إلهي أصار نقاء نيسو دوان شهر ربك هذا أو دوان نيسو جعيلك ربك هذا جعلان نيسو وحاسو أنه نصيحة إلى الله عز وجل إلهي بنصيحة أطاي سبحانه وتعالى مرهدي أدو ماذا أدون أو النغضو ونصيحة لله عز وجل وي. كتابك إلهي بنصيحة أطهي بويري كتابك وحي نصيحة أطهي سيدو شيخ بن قري كتابك القرآن إن لحفظيو حروف تيسي حدودي سلبا ذبا وحو أمر يئي وحو ريبي قرآن كاس أو كتابك إلهي إنه قفك معنيه إنتو برتو لفظي سبرتو أو كتدبره معانيه أو فيرفيري إنه كو اجتهاده إنه كو عمل فره كتابك إلهي وحا الله وحو أمره وحو كريبي وحو كتابك فره إنه فرتو مقفك وحو كتابك كريبنا إنه كهره ونصيحة للكتاب هو كتابك أي نصيحة أوتها رسولك النصيحة دينك النصيحة أويهي رسولك سيد نصيحة أويهي نبي الدين كان أوليمت عليه الصلاة والسلام نبي الدين كان أوليمت أو أه إيمانك إلهي للرميه رسولك للرميه رمينت للرميه ونصيحة جعلك نبي الله محمد لجعل هذا عليه الصلاة والسلام ونصيحة أوي نبي إلا جعل هذا وي صلوات الله وسلامه عليه نفط هذا إيه مالك هذه أولاد هذه إنك جعلات ويا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين أبو النبي النيل عليه الصلاة والسلام قفكين إيمان لقيه لمايو إلى أو نقضه يعني متك أنا جاء نقضه والد كيسة إيه نفتي سي أولادي سي إيه دتكورن ميدو أجعل بدن يهي كان أجعل إلى أن نقضه قفك إيمان بلقيه لما يبو النبي عليه الصلاة والسلام مالك رسولك جعيل كيسا لجعل هذا وحويان ونصيحي أتاهي أوامرتي أو فريو إلهي ككياني أو لقاته ونصيحي النبي أتاهي نواهذي أو يعني ماركتي نبي أو ريبي أو الله أو أسو وحيوذي أو لقاته لقهره وحوي ونصيحه هذا الكيس النبي عليه الصلاة والسلام لقهر مريو يعني هذا الكستقف كست هذا الكيسينات كهر مريسو وين لقهر مريا ونصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام وح الله وحو نبي السمائي إنا يعني متابع ولا إيمان راعنا نصيحة ويا دين كيسو لو قرقار ونصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام وحا نصيحة ودينك نصيحة ويا لأئمة المسلمين وقال هذا أفراد لله وكوة لكتابه أو لبعة لرسوله أو صدحة مدى أفراد أئمة المسلمين مسلمين تدتك مدحوا النغضو دينك النصيح ويا تدتك مدحضا سيدو شيخ التلمامي إنك مدحوينها لقصوا بلاب إلى متكستو أو ولاية هي ميل مسؤول كا كان قبل كمسؤول كا كان مقال لمسؤول كا كان عمل لودي كمسؤول كا كان عيدا مدى مسؤول كا كل إلا أطيعه وأمر كوذا لقاته والله نصيحيه أيال الرباوية ننكست كله نصيحه كله هاي مرك النصيحة وحقوية هاي إن ولاية ذو ذا مدحتني ما ذو ذا الاعتقاديه ما كأني مدحيهين إن لو قرت مسلمين تددك مدح ذوه وحي فران أي أمران حديثا معصي إلهي أحين إن لقاته وإن لقو أطيعه طاع إليه طاع ذا نبي أنه باعوا كل قرى جرى صحابة ديسة على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر يعني إنه السمع والطاعة قف كل ليه ماذا مدح ذا لما قلوه عد كستو إلهي مدح وكده إن لما قلوه ووركو ذا لقاته مدح تنمذو ذا لاعترافه إن طاعة ذا ذاتك اللي قبه الريول إراد ور هلا أقبل هلا أطيعه محايلي صلاح الدين والدنيا بكل سن مدحضة الأطيعو مسلمين تا خير كاللوغو كالمايو اللوغو أطيعو شرط أن لوغو أطيعين وحويه وحويه وصلاح الدين والدنيا أيا كسو قنوية إن أيق اللوانيو أو مارت خير كاي أن لغل النوغين إن وحدتك أنفعي أيقن أنفعي لوغو برارجيو الله شاقو سي واجب كودوغو استاغان ونصيحي أطايوي marka dadka madaxda xal raba yaani mar hadii ilaahay qofka madax ka dhigo oo uu muslim yahay oo yaani diinkan ilaahayna ku dhaqmaayo oo qof muslima oo toosan oo wanaaga dadka faraya oo yahay way loogu kaalmeeyo madaxtinimadaas in loogu kaalmeeyo raba inaan la caayin inaanan maartay meelaha yaani laga dacaayadeenin inaanan lala dagaalamin waa fasaad fi dunyaa فساد في الدنيا ولكن مدحضة لا دره تدك مدحضة أمراض المسلمين تخرج كو سمين جيري كو بحجيري وحوهي شيخ الإسلام ابن تيمية مركو كتاب كيسا يعني منهاج السنة أو كور رميو وحوليه هاي لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا ذاتك ما دحظة كوكو عولا دقالما ديننا ما أينا أوغن الدنيا ما باقي يولن أمد دواء بابئيا لم إيا الرفاد أمد أوكينا مركو حال الرواة ما دحظنا إن سيداس ما ركتي لوغو كالما أي خيرك إنت أي صلاة أوغيا إنت أي خيرك ذاتك أوغيريا لما دقالما كرو كوة يعني النبي مركي ما لدق لنا أمرضة فسقضة أي ويديين صحابة مركو كهضلي ما لدق لنا أي دهن وحوري الله ما أقام الصلاة ما أقام فيكم الصلاة انت أي صلاة تكون أيان ميا لما دقى الله مكرتان كمان بحي كرتان وين لو أقال ميا الرب وعامة المسلمين بوير وعامتهم بوير عامة المسلمين وقال ذي شنادو أيقنا نصيح إليهن مركا عامة المسلمين نصيحة ذو وحوي وإن أدتك مسلمين تلجعلاته وحا أذيك نفت هذا اللجعشة حايا لنبي حوير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولالك وحا أذيك نفت هذا اللجعشة وإن لجعلاته وحا نفت هذا أن عيسان وإن ولالك أدن عذاوي وإن يعني وحا كم إذا نصيحة ذيسا وحا الله وحي خير إن أدوك الميسو وناق إن لجعلاته كل دداشو أرنتاس أي نصيحة دينك أو نصيحة وياه وياه مركا الدين النصيحة مركا النبي يرى عليه الصلاة والسلام وشان تجار وكسع العلي أرنتاس أي تلماميسة دينك عدو البو نصيحة وياه دين تدن ظاهر كذي بادن كذب ونصيحة سي منحصر كتا كوكو وبنتهي وياه مركا سي حقوق داسة نصيحة كرتين ميسة الله رسول كيسة كتاب كيسة أي ماذا دتك مسلمين تا عامة المسلمين دتك مسلمين توصاهري لما أنتوا إني ماركتي دين كان أو نصيحة وياي ويا الحديث الثالث مروي عن تميم الداري رضي الله عنه تميم الداري بلقوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي وحو يري الدين دينك ودين إسلام كوي وكتابك القرآن كي سنة النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة نصيحة وياي وددك وحو خير ميرا يويا الدين الدين كو النصيحة نصيحة وي الدين الدين كو النصيحة نصيحة وي أنا سومالي نصيحة وما أقول نقانا نصيحة نصيحة وي ساسا أقول نقانا وفك إيه نصيحة بكلية نصحك الدين كو تاسا لير هذا وقفك خير كأدو برح ترتويا قالوا لمن يا رسول الله يو دين كو نصيحة وي هاي بيير هذين صحابة رضوان الله عليه قال النبي حويري لله الله نصيحة وياي ولكتابي كتاب كيسو نصيحة وياي ولرسول رسول كيسو وياي ولأئمة المسلمين مسلمين تم لحظة وذو نصيحة وياي وعامتهم عامة المسلمين مسلمين انت اذا صهرتي وما لحظة كصهرتينا لما انت نصيحة وياي ويا رواه مسلم حديث كاسن امام مسلم ايا ورين ايا ويا الحديث الرابع حديث كأفراد عن ابي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بالجوهري قال إنه يري أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أتى أعرابي من ربادياء أي يمد وأيمد النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي أيمد مركو نبي أيمد أي فقال نك ربادياء أهوح يري دلني اتس رسولك الله على عمل عمل شقاء عمل وحلا سمايو فل اتس إذا عملته هديئا سمايو دخلت الجنة جنة أنجلي يعني ذاتك ربادياها آد بي صحابة أجعلان جرينين النبي قوي مادان صحابة النبي احترام كيسا كبت مركاسيسا سؤال بضان إيكا قارسن جرين لكن إنك بادية كي مادة مركو يمادو وخير له ويدين صحابة أنه كفا إيدي سنجرين نبي قوي جواب جرى عليه الصلاة والسلام حتى هذا كان هو يديفير وهذا الآد قيمة بضان هو هذا القيمة له هو وحو يدلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة عمل إتس إيه شيك هدي أن سبيه أن جنة ذكو قلعي فقال النبي وحو يري عليه الصلاة والسلام تعبد الله ألا دعابو ديسا ولا تشرك به شيئا ولا تشرك وذا جن ميسد به أي بالله ألا لو وذا جن ميسد شيئا وحبا وحبا لو وذا جنه وتقيم الصلاة صلاة بعد أوغيسا صلاة المكتوبة واجب كأحيد أياد أوغيسة وتؤدي واد قذني الزكاة زكذين واد بحنيسة المفروضة تفرض كأهيد أيضنا وواجب ككوة أهيد باد بحني وتصوم رمضان بش رمضان واتسوميسة أركانت إسلامك إسلامك أفر شيء كمدة أي نبي رباديها بري لكن حجك أقمدر لكن روايات كلا تأياد مارت النصوص تكلات الممت أركانت شنطة إنو حجك كمدية الله عابد إيسا شركنا أسمين ميسي ولا إله إلا الله ويان ومحمد رسول الله نوي لجرتوا متابعة ذيوي وتوحيدك وكسو قلية عبادة الله وحده وعدم الإشراك به الله أكل يعابده ربنا أنا شركي وذلك سلو سمين صلاة دان شنطة والنبي الله محمد إلهي وكسو فرق من فوق سبع سماوات تضبض السماء كركوذ وكسو عمري أيضا واد أوغي والظهر كي عصر كي مغرب كي عشيه صلاة الصبح أيضا أوغي سو جماعنا كنت كنيسة وتؤدي الزكاة المفروضة زكاة إلا فرض يالينا واد قذن وحولها دوقفك ليه حولهنا أي نصاب قاران نصاب كي يعني ماشي لغا الزكاين أي قاران سندنا وكسو وريقو زكاة سوى بحينا ياوي وتصوم رمضان بشر رمضان وتصوميسا قال مركا ننكي أعرابي قاها وحويري والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه والذي أليه بان كدارتي نفسي أنيق نفتي إذا بيده قعنتي سأي كجرتي أليه نفتي إذا قعنتي سكسقني كجرتي بان كدارتي لا أزيد مكر لنيو على هذا وركان أفرتنا دي شيكتي شيئا وحوك مكر لنيو زيادة كالكدر ماي ولا أنقص منه وحنا كريب وحنا كنسقى من ماي سيديتان ولا إيماني زيادة نكما دريو نسقان لما إيماني انتاسو كدارتي نبي هرتيسو كدارتي إلهي بونو كدارتي إنو ننكزيادين إنو كان نسقى منين سيداس لو أمر إنو أحفظين أيو كهر نبي هرتيسو كدارتي فلما ولا مركي أوجيستي أو ننكي التقي إلا سؤاشو ويديستي واللوغة جوابي وابحي مركا مركي أوجيستي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحير عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا من سره قفك وفرح قليني أن ينظر إنو أركع فيريو إلى رجل ننو من أهل الجنة جنة دتك يد كمده قفك وفرح قليني إنو أركع دوني فلينظر إلى هذا نكاسي جيستي وسي سعده ها إيقو ها فيريو حيالي يعني الشيقة لا أمري سيدو يها إنو أقاتبو قرى أولا وحنا كنسقى منين وحكا لنا أسجيب كيسي كلا إيمانين مركاسو النبي أقرى إنو أهل الجنية نبي مركو إنو أهل الجنية شيقيو وحي بوكو أقادا والله وحيو دي إلهي بقو وحيونا يقو شيقي شيء يعني إنو أحد كاسي من أهل الجنة كميديا سيدو أدوكتين دادكي جنة اللوغو بشاري أيغو جوغو ننكني كميد بوها يعني علماء هذا العشرة المبشرين بالجنة ده لكن عشرة وكبدين تكبدهم طبعا كوكبدين مركا كنا بكمل ده طبعا كينو كمجرو قريبا ديا مركا جنة إلهي إنه هليو أي نبي كانوا أشجع أو صحابة أشجع نك إنه أهل الجنة يعني أي أشجعوه حديث كاسوحو ليه شيخ متفق عليه بخاري مسلم لبذب وأيسوس صارين ويا واسكوا فقينه نوعان وكليته أما عبادة ذا لقاها ضليها النقطة وهديتها عبادة ذي توحيد كأيتها كهد ليسو صلاة ذي هديتها كهد ليسو صون كي زكذي كهد ليسو آذي وقلت ربضانتا عد ألا عدي التي ما دو فرائد كإلهي أوفري وحر ربي أوفري وواجبات كأه لقو واجب يالا التي ما دو وحر ربي كره بين كهراهي قفكاس جنادنا ومتيسني إنو قلو نارت إنو كبد بادنا ومتيسني لكن أنه ما أرنكرنو قفكاس تو واجباتك لي مادو وحيالها محرماتك إيو مارتي إلهي أو كره بين كهراهي هبل وأهل جنة أنه مده كرنو مذهبك أهل السنة كمدماء maxay yeelay qofka wuxuu ku dambeyn doonaa adimi garanay hadii karto maadaama maanta khayr badan iyo cibaado badan yahay bacda ayaam markii umrigiisa soo dhawaado inuu isbedelo oo marka ama kufri ama shirki ama macaasi ama waxaanu ku dhinto ayaa dhici karaysa way marka sidaa darteed dadka ahlu sunnaha qofna jannada uma gooyaan ilaa wixii nabi maxamed uu sheegay way nabigu waa loo waxyoonayay ninkaas ahlu janna u ahaa nabigaa sheegay waxii buu ku ogaaday laakiin annaga qof kasta oo khayr badan qofkaa khayr badan cibaadada ku dadaalo masaajidii saf ka hore kaaga horeeyo wanaag badan khayr oo dhan samayna markaa aragto maxaa lagaa rabaa inaad tidhaahdo arjuu lahu ljanna waa u rajaynay inaad tidhaahdo laakiin hebel waa ahlu janno ma dhihi karnana uma ogolo qof faasiqa khamrada cabaayo derbiyada yaallo fisqii oo dhan samayna haddaa aragto waa inaad tidhaahda akhaafu minhu alcadaaba cadaabkan uga baqayaa inaad tidhaahdo laakiin hebel waa ahlu naar ma dhihi kartid sababta inuu ilaahay barriso hanuuniyo oo khayr badan la yimaado wanaag badan uu samaysto oo cibaado iyo wanaag uu ku dhinto baad dhici karayso sidaa darteed adiga ma odhan kartid hebel waa maaragtay waa ahlu naar inaad tidhaahdo u jasmiso ama waa ahlu janna inaad goyso labadaba qaybay naga yihin ma ogaan karna wey labadaba nalooma ogolo wey marka xadiidkan wuxuu tilmaamay qof kasta oo waajibaadka la faray la yimaado faraa'idka la faray la yimaado wixii laga reebayna ka haraahi inuu qofkaasi yastaxiqu dukhuula aljanna iyo annajaatu min annaar jannada gelitaankeeda iyo naartoo laga badbaado inuu mutaysan kara waa u rajaynaynaa qofkaasoo kale baan annagana odhanaynaa weyaan can abi hurayrat alxadiid araabic can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra waxaa laga wariyay allah ka raadi noqday qaala inuu yidhi ataa acraabiyun nin ree baadiye baa yimid annabiya sala allahu calayh wali wasalam nabigu u yimid faqaala markaasuu ninkii ree baadiyaha wuxuu yidhi dullanii itusi rasuulki allow calaa camalin camal ayan shay la sameeyo fal idaa camiltu haddii aan faloon sameeyo dakhaltu ljanna jannada aan gelayo qaala markaasuu nabigu yidhi tacbudu allaha allaad caabudaysaa walaa tushriku bihi shay-an waxna ha la wadaajinin lama wadaajinaysa yacni laa tushriku bihi shay-an hadda waa khabar oo bimacna nahyi ahwa lama wadaajinaysid bimacnaa laa tushrik oo kale waay wa tuqiimu salaata salaadii baad oogaysaa almaktuubata ee waajibka ahayd wa tu-addii waad gudanaysaa azakaata zakadii baad dhiibi oo dadka iska lahaa asnaaftii la siiyey sideedda ahaabaad siinaysaa xoolahaada ka dhiibi hadday nisaab gaaraan sanadna uu ka soo wareego zakadii almafruudata la farad yeelay oo adiga lagugu farad yeelay wa tasuumu waad soomi ramadaana bisha ramadaan la yidhaahda baad soomaysaa qaala marka wuxuu yidhi ninkii waladii allihii baan ku dhaartay macbuudkii nafsii aniga naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugnayd xadiidkaas yad bu uu maaragtay uu sheegay nebigana waa qiray iqraara la yidhahda ninkan allah inuu gacan leeyahay buu sheegay nebigana waa u qiray salawaatullahi wasalaamu calayhi adigana inaad qirtaan lagaa raba ilaahay inuu gacmo leeyahay gacmaha rabbi leeyahayna keen oo kale maaha kan makhluuqoo kalena maaha mid aan keyfiyadiisa naqaanana maaha laakiin mar haddow ilaahayna sheegtay oo ilaahay leeyahay bal yadaahu mabsuudataani uu leeyahay lima yani maxuu ahaa yani maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya tii oo ibliis kula hadlayay maxaa kuu diiday labadeeda gacmood aadam aan ku abuuray inaa u sujuudo maxaa kuu diiday uu leeyahay gacmo uu rabbi sheegtay laba gacmood buu sheegtay kuweenoo kale maaha marna ha rumayn haddaad tidhaahda ilaahay gacmahaygoo kale uu leeyahay waa gaalnimo waad ku kufrin haddaa inkirtana mubtadicaad noqoni oo waayada lafteeda tactiilka laftiisa mucatilada marka ha tactiilinin oo macnihii ma jira ha diidin hana taxriifin oo qudro iyo wax lamid a ha ku fasirin waxaad tidhaahdaa ilaahay wuxuu leeyahay laba gacmood oo cadamadiisa iyo weyninkiisa u cuntanto annagana aanan garanaynin keyfiyadeeda sideeta waa nalka qari waxaanan aqoonin oo tafwiidinayna keyfiyadaa la yidhahda habka iyo qaabka ay u yaallaan gacmaha ilaahay annaga ma naqan waana laka qariyay waxaa la yidhahdaa kayfiyada kayfiyadood ogaata waxay farac ka tahay daatada inaad ogaato ilaahay daatadiisa miyaan garanaynaa say u egtahay maya mar haddaan daatadiisa aqoonin furuucdiisa kayfiyadeeda daatadaas kayfiyada ay leedahayna ma naqaano weeyaan walladii allihii baan ku dhaartay buu yidhi nafsii aniga naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugnayde oo allah baa qof walbaba gacantiisa ku sugan tahay naftiisa markuu doono dila asaga abuuray soo doono u maamula wuxuu doono ku sameeyaa waa doonkiisi wey allah sa ku dhaartay la aziidu ma kordhinaya cala haada waxaan aad i fartay waxba ku dari maayo walaa anqusu minhu waxna ka nusqaamin maayo siday tahay baan u gudani falamaa wallaa markuu jeestay ninkii rebaadiyaha ahaa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi man sarrahu qofkuu farax gelinayo an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin qof oo min ahli ljannati ahlujannaha ka mid a inuu arko qofka farax u gelinayo falyandur ha eego ilaa haada ninkaasii socda ha fiiriyo kaasa ahlujanno ah wey muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isla soo saaray hada wabilahi tawfiiq wa sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed.